بسم الله الرحمن وما فإن استكبروا قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون لا يسأم you